بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 21 من 40 التي جمعها، التي هي من أصول الدين ومن قواعد الشريعة. والحديث هو حديث أبي عمرو، قيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي، قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. الحديث من طريق هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي قد اختلف في كنيته، فقيل هو أبو عمر، وقيل هو أبو عمرة. وهذا مما يقع فيه الخلاف في تحديد كنية الراوي، هل هو أبو عمر أو أبو عمرة. واتفقوا على اسمه وأنه سفيان بن عبد الله الثقفي، وسفيان بن عبد الله بن ربيعة بن ثعلبة الثقفي من أهل ثقيف، أي أهل الطائف، أي أهل الطائف. وقد استعمله عمر رضي الله تعالى عنه، وكان عاملا لعمر عليهم جميعا الرضوان. وقد روى بعض الأحاديث خرجت له في كتب السنة، ومنها هذا الحديث، وحديثه مخرج عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، خرج عند الترمذي ومسلم والترمذي والنسائي وعند ابن ماجه، يعني أحاديثه موجودة في هذه الكتب، ولم يروي له البخاري ولا أبو داود. يقول رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله، فيدل الحديث على حرصه، كما يدل أيضا أو تدل كذلك الأحاديث الأخرى الكثيرة على حرص الصحابة على التعلم وعلى الخير. كانوا أحرص الناس على الخير، كانوا أحرص الناس على الخير، أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا ما من خير إلا وهم أولى الناس به، وهم أسبق الناس إليه، وما من خير إلا وقد سبق وفاته فوتا عظيما، فمن بعدهم ليس إلا متبع لهم أو مقصر عنهم أو منحرف عن طريقهم، فمن اتبعهم فهو الواجب، ومن خالف فإما أن يقصر ويفرط ويقصر في الطريق، وإما أن يريد أن يفوت القوم فيأتي بما لم يأتوا به فينحرف عن الطريق. فقد كانوا أحرص الناس على الخير، ومع أنهم كانوا قد قلت أسئلتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مهابة له عليه الصلاة والسلام استشعارا بهيبته، لكن كانوا يفرحون بمجيء الرجل من الأعراب فيسأل فيتعلمون من ذلك. قال يا رسول الله، خاطبه بلفظ القسالة فهو مسلم، وقوله يا رسول الله استشعارا بما عنده صلى الله عليه وسلم من العلم، وعلما منه بأنه الذي أوتي جوامع الكلم، وقد خص بذلك دون زيادة على كثير على غيره من الأنبياء. في بعض الروايات في الصحيح عند مسلم أو في الصحيحين أعطيت خمس خمسا أو قال فضلت بخمس، وفي رواية لمسلم ذكر ستا، ومنها أوتيت جوامع الكلم أي اختصرت له اختصارا، أعظمها كلام الله جل وعلا القرآن الذي أوحاه إليه، ثم الحديث النبوي، فكان صلى الله عليه وسلم يقول الكلمات اليسيرات التي يجتمع ويتجمع فيها المعاني الكثيرة والعظيمة. أوتيت جوامع الكلم، فقوله يا رسول الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه الذي أوتي جوامع الكلم، وهو يعلم أنه النبي الرسول الذي قد اجتمعت عنده كل أو ملاك الفصاحة والبلاغة. ولهذا فهو صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق وأصدق الخلق وأفصح الخلق وأعلم الخلق أيضا، وما اجتمعت هذه الأمور الأربعة إلا كانت وبلغت مبلغا عظيما في صدق الدعوة ووصولها وصفائها وسلامتها. أفصح الخلق بلاغا ولغة، وأصدقهم لهجة، وأنصحهم للخلق، وأعلمهم بالله جل وعلا وبشريعته. فطلب منه النصيحة وطلب منه الوصية، قال يا رسول الله قل لي في الإسلام، وهذا أيضا منه سؤال بل وحسن سؤال. قد قال العلماء تعلم حسن السؤال كما تتعلم حسن الاستماع، ولهذا يظفر من يحسن السؤال بالجواب وزيادة، ولربما يسيء الواحد السؤال يقل نصيب فائدته في الجواب. وهذا قد أحسن السؤال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث طلب ما يجمع له أمور الدين، قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا، أي قولا جامعا، أي قولا جامعا، كمثل الحديث الآخر الذي سيأتينا، وهو قوله يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فسأله ما يجمع له ذلك. كذلك هنا قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، وفي رواية قل آمنت بالله واستقم، وفي رواية قل ربي الله ثم استقم. وفي بعض الروايات زيادة أنه صلى الله عليه وسلم قال كف عنك هذا، أشار إلى لسانه، أي حذره من ماذا؟ من آفة اللسان. فالحديث يعد ماذا؟ من القواعد العظام لهذا الدين ولشريعة الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، وهو قال له قل في الإسلام قولا، والإسلام إذا أطلق اجتمع معه الإيمان، إذا أطلق الإسلام فإنه يجمع الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وإذا أطلق الإيمان فإنه يجمع الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وإذا اجتمع الإسلام مع الإيمان فالغالب أنه يقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة وبالإيمان الأعمال الباطنة. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فقوله قل في الإسلام يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، أي حقق الإيمان بالله جل وعلا. وليس المراد من ذلك القول فقط، بل قول وعمل واعتقاد. ولهذا فمذهب السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان إلى السنة والجماعة. فيشمل هذه الثلاثة القول والعمل والاعتقاد، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. فقوله قل آمنت بالله ليس مجرد قول بل تحقيق للإيمان، تحقيق للإيمان أن يوحد الله جل وعلا في ربوبيته حق توحيده، أن يوحد الله جل وعلا في ألوهيته وعبادته، فلا يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى بل يفرد بها الله جل وعلا، أن يوحد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، أن يعتقد أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال وأنه تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن أفعاله كلها موافقة للحكمة لا نقص فيها ولا عبث، وأنه تبارك وتعالى تنزه وتقدس وتعالى وترفع عن كل نقص وكل عيب وكل ضرر وكل قدح، وأنه تبارك وتعالى لا يلحقه نقص بحال من الأحوال لا في ذاته ولا في صفاته ولا في كمال صفاته، فلا نقص يلحقه جل وعلا، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله حفظ السماوات والأرض، وما مسنا من لجوب، ولم يعي بخلقهن. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وقال جل وعلا وما ربك لظلام للعبيد، لا يلحقه نقص أبدا، وصفاته كلها كاملة فلا يلحقه نقص في صفاته، علمه واسع محيط بكل شيء، بصره نافذ في كل شيء، سمعه واصل بكل شيء، عدله عام، وفضله أيضا، وحكمته ولطفه ورأفته ورفقه وحلمه، فصفاته على غاية الكمال لا نقص فيها، فلا يقال أنه يعلم ولكن يفوته كذا وكذا، بل علمه كامل وتام. أن يحقق هذا بقلبه، وأن ينجر من وراء ذلك ما يترتب بلسانه، وأن يعمل بمقتضى ذلك بأركانه. هذا حقيقة الإيمان، قول وعمل واعتقاد. قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم أي استقم على هذا الإيمان. وثم هنا هي من حروف العطف التي تفيد التراخي. فإن قلت مثلا جاء الركب ثم المشاة، فالركب وصل أولا ثم بعدهم الماشون، فيكون بالتراخي بعده بمدة أو زمن أو فاصل. لكن هنا التراخي في الجملة ليس في التحقيق، فلا ينتظر حتى يحقق الإيمان ثم يستقيم، ثم يستقيم، بل هو معه، فهو تراخي في الجملة. قل آمنت بالله ثم استقم، أي على هذا الإيمان، أي على هذا الإيمان. والاستقامة من باب الاستفعال، ووزن استفعل أي طلب الفعل، يقال استسقى طلب السقيا، ويقال واستفهم طلب الفهم، واستأنس طلب الأنس. فاستقام، هل هو المقصود طلب الإقامة أو أن المراد الدلالة على نفس الفعل؟ لأن استفعل قد يدور الأصل في الألف والسين والتاء دلالتها على الطلب، ولكن قد تكون زائدة ويبقى الفعل يدل على معناه. فقد يقال استسقى بمعنى سقى، ومثله هنا استقام بمعنى أقام نفسه على هذا الطريق. ثم استقم أي قوم نفسك واحمل نفسك على الإقامة على هذا الطريق، على ماذا؟ على هذا الطريق. والاستقامة هي الوسط بين الطرفين، أقام الشيء واستقام، فهو وسط بين طرفين، بين الغلو والتقصير، بين الإفراط والتفريط. فالشجاعة وسط بين التهور والجبن، بين التهور والجبن. وهكذا في الأمور الأخرى. فالمراد بالاستقامة أن يقيم نفسه على الإيمان الذي حققه والذي يحققه. هذه الآية أو هذا الحديث هو على نحو ما جاء في كتاب الله عز وجل في سورتين هود، وأيضا في سورة الشورى. ففي سورة هود قوله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فأمره تبارك وتعالى بالاستقامة وأيضا من معه. وفي سورة الشورى قال ولذلك فاستقم كما أمرت، نعم، فلذلك فادعو واستقم كما أمرت. هنا وجهت الاستقامة له صلى الله عليه وسلم، أمر بها، بخلاف الذي في سورة هود أمر بالاستقامة هو ومن معه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وهذا وجه كما قال بعض العلماء، وجه ما جاء في الحديث، حديث أبي بكر أنه قال يا رسول الله ما لي أراك شبجا، وفي رواية قد أسرع الشيب فيك يا رسول الله، قال شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها، قيل لأن هود فيها الأمر بالاستقامة ومن تاب معه أيضا، بخلاف التي في الشورى فهو أمر الاستقامة له صلى الله عليه وسلم فاستقم، ولذلك فادع واستقم. أما في هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فأمر بأن يحمل نفسه الاستقامة وأيضا غيره ممن تاب معه. ولما تضمن سورة هود وأخواتها أيضا كالتكبير والانشقاق والانفطار والانشقاق من أهوال يوم القيامة. وعلما أن الحديث شيبت هود وأخواتها قد ضعفه بعض أو كثير من أئمة الحديث ووصفوه بالاضطراب للاختلاف في سنده، فقد روي على نحو 10 طرق كلها تختلف بعضها عن بعض، وصوب بعض أهل العلم أو ترجح عند بعض أهل العلم الطريق المرسل من حديث عكرمة عن أبي بكر، وعكرمة لم يدرك أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فالشاهد قالوا أن وجه الشيب هنا كونه فيه الأمر بالاستقامة، وكذلك الحديث هو على نحو قوله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في سورة الأحقاف، وقبلها كذلك أو في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالحديث على المعنى الموجود في الآيتين، ففي فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وفي بعض ألفاظ الحديث قل ربي الله ثم استقم، والآية الأخرى من سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهما بهذا المعنى. ولهذا قال تبارك وتعالى ومن أحسن دينا ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة وهو محسن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أي آمن بالله عز وجل وأخلص وهو محسن. والإحسان في العمل أن يعمل بما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى. وأيضا قول عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وأيضا قوله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فيدخل في الدعوة إلى الله جل وعلا تحقيق الإيمان، وعمل صالحا استقام على هذا الإيمان الذي يدعو إليه. فهذه الآيات مضمونها دل عليه هذا الحديث قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة كما ذكر هي الوسط، وهي الإصابة للعمل الصالح. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فأمر صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، وقال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. فالسداد هو إصابة الهدف، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: واذكر بسدادك تسديدك في الرمي. فالسداد هو إصابة العمل الصالح وإصابة الحق والسير عليه. وقارب أي أن تكون نية العبد أن يصيب العمل الصالح والصواب والحق، فإن لم يستطع فإنه يقارب، فإنه ماذا؟ يقارب. فهذا أيضا مما يدل على معنى هذا الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم. وقد أمرنا تبارك وتعالى بأن ندعو بها بالاستقامة على دينه، كما في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا لسلوك الصراط المستقيم، وهو الطريق القويم والسبيل الحق الذي قال عز وجل فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، كما في حديث ابن مسعود أنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا طويلا وعلى جانبيه خطوط صغيرة، وقال: هذا سبيل الله وهذه السبل، من اتبعها قذفه أو قذفته في النار. ثم تلا قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والدعوة إلى الاستقامة على أمر الله جل وعلا في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة، قوله عز وجل: قل تعالى: وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه الوصايا وما ذكر في هذه الآيات من الأمور العظيمة. قوله جل وعلا: واعبدوا الله واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وكذلك في آخر سورة الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا من الاستقامة على صراط الله تبارك وتعالى. نقل في الآثار عن بعض السلف قوله: إن قل آمنت بالله ثم استقم، وقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في الآيتين، أي أنهم لم يشركوا بالله جل وعلا. وقال بعضهم: استقاموا أي على هذا الإيمان. ونقل عن عمر: أي لم يروه روغان الثعلب. وعن بعضهم: أي لم يلتفتوا يمنة ويسرة. وقال بعضهم: قل آمنت بالله ثم استقم، أي أخلص له لله جل وعلا وأفرده بالمحبة والخشية والخوف والرجاء والتعظيم والخضوع والخشوع والإذعان والتذلل والتوكل والدعاء والطلب، واعمل بذلك وبمقتضيات من أعمال الشريعة والعمل الصالح. قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة هي أعظم ما يرجوه المؤمن وأعظم ما يعطاه ويوفق له، فهي خلاصة الدين، لأن الله تبارك وتعالى أمر نبيه بذلك: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال نبيه: فلذلك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فشملت كل أمور الدين. وهذا وجه ذكر الإمام النووي لهذا الحديث في الأربعين، وأنه من قواعد الدين، وهو كما قال رحمه الله تعالى وقرره كذلك العلماء. فهو شامل لأمور الدين كلها ولقواعد الشريعة العظيمة، لأن من استقام كما أمر وقد حقق توحيد الله جل وعلا فهذا قد جاء بما أمر به وجاء بما هو واجب عليه. وللاستقامة آثار عظيمة دنيا وأخرى، فأما دنيا فهو أن الله تبارك وتعالى يسر لعبده أمره، قال تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فلو أن العبد يستقم على أمر الله جل وعلا فإن الله تبارك وتعالى ييسر له أمره في الدنيا، والمطلوب منك الاستقامة على أمر الله عز وجل، أن تستقم على أمر الله سبحانه وتعالى. أن تسير على الطريق القويم الذي حددته نصوص الشريعة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والعبد والمخلوق الإنسان ذكر وأنثى فيه كثير من الأعضاء وكثير من المفاصل، فكل مفصل وكل عضو يسخره في طاعة الله، يقيمه على طاعة الله: بصره، شمه، ذوقه، سمعه، لسانه، يده، رجله، بطشه، خطاه، رأسه، بطنه، كل أعضائه يقيمها على طاعة الله جل وعلا وعلى صراط الله. فإذا جاء ليفعل فعلا فلينظر هذا العضو الذي يريد أن يعمل به هذا العمل هل هو على صراط الله، على دين الله، فيه الاستقامة أو ليس فيه؟ فإن كان فيه فليمضي على المعنى الذي ذكرناه: إذا لم تستهي فاصنع ما شئت في الدرس السابق، وإن لم تكن فيه الاستقامة فليتركه، وإلا كان قد نكص عن الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. فهذه فائدتها دنيا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لنفتنهم فيه. وفائدتها أخرى قوله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. قيل وقت النزع، وقت السكرات والاحتضار، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا فيما تستقبلون. وهذا من أشد ما يكون فيه الإنسان، وقت النزع التي تخرج فيه الروح، تفارق الجسد فيصير الجسد جثة هامدة لا تقدم ولا تحرك، بين يدي من حوله لا يستطيع أن يقدم وأن يؤخر. هذا من أشد وقت، أن لا تخافوا ولا تحزنوا، أي على ما فات وما خلفته، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، كنتم توعدون إن استقمتم بالجنة. فيبشرون وهم في النزع، وهم يخرجون من هذه الدنيا: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، نزلا النزل مكان الذي ينزل فيه. أين ينزل الإنسان إذا كان مسافرا؟ يطلب المكان الذي يرتاح فيه، كذا الجنة التي أعدها الله عز وجل، ولا مقارنة بين الأمرين. نزلا من أين؟ نزلا من غفور رحيم. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون في الحياة الدنيا، التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. بل قال جل وعلا: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطالبون به وتطلبون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من الذي أحسن من هذا؟ فهذه تفسر بداية الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وفي السورة الأخرى في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلون، ولا يحزنون فيما مضى وفيما خلفوا. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذه نتيجتها أخرى، هذه نتيجتها في الآخرة. ولما كانت الاستقامة هي المطلوبة، ولكن الإنسان مقصر والإنسان في ضعف، ويقع منه ما يقع، فإنه ماذا؟ إذا وقع التقصير استغفر وتاب وأناب، كما قال تبارك وتعالى: واستغفر لذنبك. ها؟ نعم. فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين، أيضا من سورة فصلت: فاستقيموا إليه واستغفروه. لما؟ لأنه الإنسان خطأ. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لولا أنكم تذنبون لأذهب الله بكم. ثم أتى بأقوام آخرين يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. لكن ليس القصد الإصرار والتقصد، وإنما قد يغفل وقد تزد به القدم فيبادر إلى الاستغفار. فاستقيموا إليه واستغفروه، من رحمة الله جل وعلا بعباده أن أشار إليهم أن التقصير والضعف شأنه. فإن وقع منكم ذلك يا أهل الاستقامة فبادروا إلى الاستغفار، الذي هو أصل عظيم وشرط عظيم من شروط التوبة. فلا يظنن أحد أن الاستقامة لا يخطأ، هذا معصوم، هذا معصوم. ولكن الاستقامة هو حمل النفس على دين الله وعلى صراط الله سبحانه وتعالى، والسعي وإجهاد النفس في التسديد والمقاربة. فإن وقع الخطأ بادر إلى الاستغفار فيمحو الله جل وعلا عنه ذلك. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فهذا الحديث حديث عظيم ودل على فوائد كثيرة، ومنها حرص الصحابة على العلم، حسن سؤال الصحابة رضي الله تعالى عنه. ينبغي الحرص على حسن السؤال كما يحرص على حسن الاستماع، التأدب في طرح السؤال، خطاء المسؤول باللفظ الحسن والتأدب في ذلك. الواجب علينا الاستقامة على دين الله عز وجل، والواجب تحقيق الإيمان والاستقامة على هذا الإيمان، الاستقامة على دين الله جل وعلا من أعظم قواعد هذه الشريعة، وهو الذي أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الصحابة ومن تبعهم بإحسان.